خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. هذه مسألة عظيمة، مراعاة مشاعر المسلم، عدم جرحه حتى وإن كان مخطئا، المواساة وجبر الخاطر. هذه مسألة عظيمة جدا. اعلم أن من أسماء الله تعالى الجبار، ومن معاني هذا الاسم العظيم أنه يجبر قلب العبد، يجبر كسره. هذا الجبر إنما يكون بتحصيل العبد للتوبة، وهذا ليس المجال الآن، لكن المهم أن جبر الخواطر ومواساة المسلم هذه من أهم المسائل التي يتميز بها دين الإسلام. قال الله تعالى عموما: إنما المؤمنون إخوة. وصور المواساة وعدم جرح المشاعر في ديننا كثيرة جدا، من أمثلة ذلك الصدقة. قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، ولكن الأفضل وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. صدقة السر أرفع عند الله وأولى، لأنها أحسن للفقير وأستر له وأيضا أخلص وأصدق المتصدق. لكن الآن للأسف الشديد نرى ما يفعل شخص من عبادة إلا ويصورها ويظهر الفقير وهو يأخذ ويحتاج ويمد يديه إلا ما رحم الله تعالى. هذا ليس من مواساة المسلم. أيضا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بإيش؟ بالمن والأذى. مراعاة المسلم، لا تتصدق عليه ثم بعد ذلك تمن عليه وتقول له الكلام الذي يؤذيه، هذا مما يبطل الصدقة. انظر، صدقة عظيمة، الصدقة يربيها الرحمن بيده، الصدقة هي من الأعمال الصالحة التي ليس لها أجر معلوم. الله تعالى يعطي ويعطي أضعافا وأضعافا سبحانه جل في علاه، ومع ذلك عندما يتصدق المرء ويؤذي مشاعر غيره بذلك تبطل الصدقة، تبطل. وأيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتناجى اثنان دون الآخر، يمكن أن يحزن الثالث، وهذه أحكام وأداب ليس هناك المجال لذكرها. لكن مهم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا تناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنها. وأيضا الإنسان المريض أو ذا الحاجة، يعني ذوي الاحتياجات الخاصة وما شابه ذلك، لا تديم النظر إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عموما قال: لا تديم النظر إلى المجذومين. مرض الجذام عفانا وعفاكم الله تعالى، أنت عندما تضم النظر إليه قد لا تكون أنت تستحقره أو تفعل ذلك تنزلا منه، لكن قد يظن هو أنك تنظر إليه بشمئزاز أو ما شابه ذلك فيؤذي هذه النفس. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يديم النظر إلى المجذومين، فضلا على مسألة التنمر، فضلا على مسألة أنك تؤذي غيرك بالكلام وتستهزئ بهذا وتقول هذا قصير هذا طويل هذا مقطوع الأيدي الأرجل أعرج وشبه هذا، كل هذا ما يجوز، محرم في ديننا حتى لا يؤذي مشاعر المسلم. المهم، مشاعر المسلم مهمة جدا، قلب المسلم مهم جدا، فإياك وإياك من كسرها، ولا بد من جبر الخاطر. هناك فرق بين جبر الخاطر وبين الإعانة على الخطأ وبين النصح، هذا لعله يأتي إن شاء الله تعالى بيانه بالتفصيل. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.